سبحانه علم الأشياء بعلمه وإن تعدد المعلوم، ومقدر المحبوب والمكروه والمحمود والمذموم سبحانه. سبحانه سبحانه لا ينفع مع منعه سعي، فكم من ساع مجتهد محروم، ولا ينفع مع إعطائه عجز، ولا يضر مع إعطائه عجز، فكم من عاجز وافر المقسوم. سبحانه اطلع على بواطن الأسرار وعلم خفايا المكتوم، وسبحانه جل جلاله سمع صوت المريد المدنف المحروم، سبحانه بصير أبصر وقع القطر في سحاب مركوم، وما ننزله إلا بقدر معلوم. سبحانه سبحانه جل أن تحيط به الأفكار أو تتخيله الوهوم، سبحانه تكلم فكلامه مسموع مقروء مرقوم، وقضى فقضاؤه إذا شاء إنفاذه محتوم. سبحانه سبحانه بتقديره معصية العاصي وعصمة المعصوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سبحانه جل جلاله قضى على الأحياء بالممات، فإذا بلغت الحلقوم فات المقصود المرام، وعز المطلوب المروم، ونقل الآدمي من جملة الموجود إلى حيز المعدوم، فبقي الميت أسير أرضه إلى يوم عرضه والقدوم، فإذا حضر حسابه نشر كتابه المختوم، وجوزي على ما حواه المكتوب وجمعه المرقوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. أحمده سبحانه حمدا يتصل ويدوم، وأشهد أنه خالق الأعيان والرسوم، وأصلي وأسلم على النبي محمد وآله صلاة تبلغه على المروم، وعلى صاحبه أبي بكر الصادق الصديق المتصدق على السائل والمحروم، وعلى عمر المنتصف من الظالم للمظلوم، وعلى عثمان المتهجد إذا رقد النؤوم، وعلى علي الذي حاز الشرف والعلوم، رضي الله عن الآل والصحب وأمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. أحبتي في الله، يقول ربي وأحق القول قول ربي: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. اللهم نبه قلوبنا، اللهم صحح لنا إيماننا، اللهم أيقظنا من سباتنا، اللهم تب علينا من الغفلة. أحبتي في الله، إخوتي في الله، عمت الغفلة وكثر النوم من المسلمين، لذا جئتكم الليلة لأوقظ النؤوم وأقول صح النوم، صح النوم، العمر بيفوت، صح النوم، الصحة بتضيع، صح النوم، القيامة قربت. قال الله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. صح النوم، الموت قرب. صح النوم قبل ما تنزل عليك عقوبة المنتقم الجبار فتأخذك وأنت نائم. أحبتي في الله، جئت ناصحا لكم، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، يقول حذيفة بن اليمان، والحديث في صحيح مسلم، يقول: حدثنا رسول الله، انتوا بطلتوا تصلوا على النبي؟ ما دي من اثار النوم. نعم، يقول حذيفة، وحذيفة بن اليمان كما تعلمون امين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث الفتن. فهو الذي قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني. حذيفة بن اليمان هو الذي قال عمر بن الخطاب يوما في مجلسه أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ فقال حذيفة أنا. فقال هاتف، إنك عليه لجريء، إنك عليه لجريء، حافظ. هنا يحدثنا حديثا خطيرا من أحاديث الفتن، والحديث كما ذكرت في صحيح مسلم. يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال حدثنا عن الأمانة، فقال نزلت الأمانة، والعلماء يقولون هنا أن الأمانة بمعنى الإيمان، قال نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النوم. إيه؟ ينام الرجل النوم. صح النوم. إيمانك بيسلب. اسمع الحديث، قال صلى الله عليه وآله وسلم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكر، ثم ينام النوم فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، حتى يقال للرجل ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. سلم يا رب سلم. نعم، جئتك اليوم أخي حبيب لأقول لك صح النوم، إيمانك يسلب وأنت نائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة، يعني الإيمان، من قلبه. ينام يعني ينام على السرير ويشد الحاف يتغطى يعني؟ لا، المقصود بالنوم هنا الغفلة. ينام يعني يغفل عن دينه، يغفل عن واجباته، يغفل عن السنن، يغفل. ابن القيم في بداية كتاب الداء والدواء سأل سؤالا سبق أن ذكرته لكم، قال هل يمكن أن يجتمع العلم والتصديق الجازم في القلب ويتخلف العمل؟ انتوا فاكرين سألتكم السؤال ده قبل كده وقلتوا مش ممكن، وقلت لكم لا ممكن. هل يجتمع العلم والتصديق الجازم في القلب ويتخلف العمل؟ يقول ابن القيم هذا سؤال لعمر الله صحيح وارد على جميع الخلق، وهو من أعجب الأشياء. ممكن واحد يبقى عنده علم ويقين وما يعملش بيه؟ ممكن. قال ابن القيم ولهذا التخلف عدة أسباب، منها ضعف العلم ونقصان اليقين وكثرة الشواغل وغيبة العلم عن القلب في معظم الأوقات. دي بعض الأسباب. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. نعم أحبتي في الله، إخوتي في الله، جئت أقول صح النوم قبل ما إيمانك يسلب. من الذي وهبك الإيمان؟ الله. ولا اشتريته كام؟ دفعت لربنا كام عشان يديك إيمان؟ ما تقول الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، إنها نعمة عظيمة، نعمة جليلة، نعمة كبيرة. أم منحك الإسلام هبة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نزلت الأمانة في جزر قلوب الرجال. الله أنزل الإيمان في جزر قلوب الرجال، أنزله في جزر قلبك في الأصل، ولكنك تنام عن هذه البذرة الطيبة التي هي فين؟ في جزر قلبك، فتموت. أنت لا تراعيها، لا تسقيها بماء الحياة الذي هو العلم والعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، قلبك أرض والعلم غيث. العلم والهدى إيه؟ غيث. قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل إيه؟ غيث أصاب أرضا فأصاب منها طائفة نقية، وفي رواية طيبة، قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. لما تكون أرض القلب طيبة، اللهم طيب قلوبنا يا رب، لما تبقى أرض القلب طيبة، أرض القلب طيبة تقبل العلم، تقبل الهدى، فتنبت الكلأ والعشب الكثير، تطلع الخير، تنبت شجرة الإيمان أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وأم قال صلى الله عليه وسلم: وأصابت طائفة أخرى أجادت، أمسكت الماء فسقى منه الناس وزرعوا، وأصاب طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع به رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. ناوي تقبل الذي تقبل؟ تهيئ قلبك. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة نعبدك بها، اللهم رد علينا قلوبنا أطيب ما كانت، حضر قلبك، فإني لك والله ناصح أمين من منطلق حرصي عليك، والله والله الذي له ملك السماوات والأرض، أنا أحب أن تدخل الجنة وأنا أريد لك الجنة، أسأل الله أن يرزقني وإياك الجنة من منطلق حرصي على سعادتك، من منطلق حسن ظني فيك إن فيك خير وإنك تنفع تدخل الجنة. أصل في ناس ما تنفعش، في ناس إيه؟ ما تنفعش تدخل الجنة. ما هو الرسول قال كده، ما تطلع عليه صلى الله عليه وسلم، قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. يبقى في ناس إيه؟ بترفض. أبى يعني رفض. في ناس بترفض دخول الجنة، فمن منطلق حسن ظني فيك إنك تنفع، شكلك كده تنفع تدخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب من منطلق رغبتي في نفعك وحصول الخير لك. أي والله من منطلق أن تشاركني السعادة التي أعيشها، حلاوة الإيمان وجمال الطاعة ولذة الطاعة، أريدك أن تشاركني في الخير الذي أعيشه أنا والموحدين الذين يعرفون الله ويسلكون طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وأيضا من منطلق النصيحة في الله لازم أقول لك الخير. لو أنا ما أقول لكش، مين اللي يقول لك؟ لو أنا مش حريص عليك، مين يبقى حريص عليك؟ يعني تفتكر اللي حريص عليك اللي بيوريك أفلام فيها امرأة عارية ده حريص عليك؟ تفتكر اللي حريص عليك اللي بيجيب لك مخدر تشربه، اللي بيدلك على معصية تعملها، اللي بيعطلك عن ده حريص عليك؟ لا، من منطلق حرصي عليك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل لكلامنا آذانا صاغية. نعم إخوتاه، أقول لهذا النائم الغافل، إذا كنت تظن أن المال ينفع، صح النوم. الفلوس ما بتنفعش، صح ولا لا؟ والدليل انت عارفه وانا عارفه، الناس اللي كانوا راكبين في سفينة سالم اكسبريس من 10 سنين دول تقريبا، وكانوا جايين من دول الخليج معهم شنط فلوس، ها الفلوس عملت لهم ايه؟ ركبوها وقارب وعدوا ولا غيروا بالفلوس؟ اللهم ارحم الموحدين يا رب. نعم اي والله، انا بقول لك اذا كنت مفكر ان الفلوس هتنفع، صح انهم مش هتنفع والله. شايف ما يجي الموت، وبعد الموت اما جنة واما نار وانتهت القضية. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما اغنى عني مالية، ما اغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. مش هتنفع الفلوس. بيحكي لي احد الاخوة اللي نجا من حادثة السفينة القديمة دي، يقول لي ساعة ما السفينة كانت بتغرق كنا قاعدين بنتفرج على فيلم فيديو في التلفزيون، فوجئنا المية دخلت علينا، بقينا نقول يا رب. ده يقولوا ايه؟ بس يا رب مين؟ ما تقولوا يا تلفزيون، ما تقولوا يا فيديو، ما تقولوا الممثل الفلاني انقذكم، هاتوا الممثلة الفلانية ترقص لكم على وش المية. طلع فلوسك تنقذك هنا بقى، ما فيش غير ايه؟ يا رب. بس لما فرعون قال يا رب، ربنا قال له ايه؟ الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. نعم احد الاخوة يحكي لي انه راح امريكا، اللهم تب على كل عاصم مسلم، راح هناك في اول ما وصل اشتغل وربنا وسع عليه في الفلوس، وهناك بقى لا اب ولا ام ولا جيران ولا مآرس ولا اصحاب، فتق. النهارده في الكازينو ده يتفرج على النسوان العريانة، وبكره في الخمارة دي يشرب خمرة وشغال، ولحد ما ربنا ابتلاني بالكحة. بليه؟ دي الكحة دي لسه ايه؟ في الاول. الكحة الفكت كحة جديدة جدا، كنت بالليل في الشقة لوحدي كنت افضل كح لماع من عصرير، ففجأة لقيت نفسي بقول يا رب. الخوف ركبني في الشقة والوحدي، خفت اموت لوحدي والشقة مقفول علي، فقلت يا رب. ولما طلعت مني يا رب طلعت حلوة قوي يا رب، وقلت لنفسي طب انا بقول يا رب على ايه؟ لا بصلي ولا بصوم، يا رب على ايه؟ فمن تاني يوم رحت الجامع وبدأت ابات في المسجد، والحمد لله ربنا اكرمه دلوقتي وبقى شيخ حفظ القرآن كله في 7 شهور. نعم اخوتاه، نسأل الله عز وجل ان يهدينا سبل السلام. اللي بيفكر ان الفلوس هتنفعه بقول له صح النوم، مش هتنفع. واللي بيفكر ان صحته هتنفعه، والحمد لله انا صحتي تمام زي الفل، لا ومحافظ على نفسي، لا سجارة ولا خمارة انا، لا لا لا لا، المسألة مش مسألة صحة، انت فاكر فلان كانت صحته يخبط الحيطة كده يفوت منها ونام الظهر الظلوم يصحوا العصر لقوه ميت، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. لا هقول لك والله حصلت، واركو ان اخويا حبيبي ده ما يزعلش مني، كان في اخ له زوجته تعبانه، حس ان شكه ان يكون قلبها تعبان شويه، فمرضيش يقول لها، قال لها تعالي انا عايز اكشف عن القلب عند الدكتور فتعالي معايا، على اساس هو يدخل يكشف كده ايه منظر ويقول لي ايه ماليش بالمره عليكي. كشف عليها لقوها سليمه، وهو هو اللي طلع مريض. النهاردة بيبقى معاه في الشغل تاني يوم يجي وشه اصفر، مالك؟ اقول لك مش عارف، لقيت نفسي تعبان، رحت كشفت لقيت عندي فشل كلوي. حصل كده؟ حصل كده؟ بيقول لي كتير اهو، امال انتوا ما بتنطقوش ليه؟ خايف على نفسك؟ اسأل الله ان يعافينا ويعافيك. رحت تاني يوم كشف لا عنده ورم سرطاني، راح تالت يوم كشف لا عنده فشل في الكبد، راح رابع يوم كشف فوجئ ان عنده نزيف في المخ، نام وصحي لا عنده شلل نصفي. اللهم عافي كل مبتلى مسلم واشف كل مريض مسلم. اللهم انا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم عافنا والمسلمين والمسلمات من كل بلاء، ونجينا والمسلمين والمسلمات من كل فتنة. نعم احبتي في الله، اوعى تقول لي صحتي كويسة، لا صح النوم، الكلام ده كان زمان، دلوقتي المسألة دي ما تضمنش. اسأل الله عز وجل ان يوقظنا من سباتنا. صح النوم واصحى قبل ما تفاجأ انك ميت فتلقى الله فتقول رب ارجعون فيقال كلا. من كان يظن ان جاهه سينفعه، مركزه الاجتماعي، شهاداته، منزلته، لا بقول له صح النوم مش هينفع. كان عندهم طيارات ومع ذلك ما نفعش، كان عندهم مراكز هيلة وما نفعش. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأنت في قبضة المهيمن. اللي يقول لي إن سنه صغيرة أقول له صح النوم معاكش فيه، انتهت القضية. سنك صغيرة، النهاردة اللي بيموتوا سنهم صغير أكثر من اللي بيموتوا سنهم كبير. أقول صح النوم قبل أن تذبل الزهرة، صح النوم قبل أن تنتهي الفترة، صح النوم قبل أن تعاجلك العقوبة، صح النوم قبل أن يفجأك الموت، صح النوم قبل أن تنقلب بك السيارة، صح النوم قبل ما يأتيك الموت وأنت نائم. نعم قد يكون صوتي مزعجا، قل لي بالراحة علي، أقول لك حاضر بس خايف عليك، الآن عليك. عشان كده اللي بينقذ واحد مش لازم يطبطب عليه، ممكن يشده شده جامده يصحيه وما يبقاش غلطان، ولا لا؟ انت فاكرين القطر بتاع كفر الدوار ولا نسيته؟ عمل ايه قطر كفر الدوار؟ خرج عن القضيب، اتمشى في الشارع، واحد واقف على عربية الفول بيفطر الصبح قبل ما يروح الشغل، داسه القصر وما كانش واقف على القضيب ولا على الرصيف، ده القصر راح فين؟ خرج له الشارع واحد واحد بيشتري قبل ما يركب لب يتسلى فيه هو مسافر، خرج له على المقلب واحد واحد بيشتري علبة سجاير. مات وفي ايده السجاير، هيقابل ربنا بيها ويقول له ربي عبدي اعطيتك نعمة المال تحاربني وتعصاني بمالي؟ هيقول له ايه؟ هيقول له ايه؟ ما تجوزني يا عبد الله؟ نعم. قمت الليل امبارح؟ لا. ليه؟ صمت النهارده؟ لا. ليه؟ استغفرت النهارده 100 مرة زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ليه؟ قلت أذكر الصباح والمساء. جددت التوبة. قل لي بالله عليك، تصدقت النهارده على مسكين؟ عدت النهارده مريض؟ زرت النهارده المقابر؟ قل لي بالله عليك، بررت والدك ووالدتك النهارده؟ وصلت احد من ارحامك النهارده؟ بالله عليك، فجر وظهر وعصر ومغرب في جماعه، ليه لا؟ ليه نايم؟ ليه غفلان؟ ليه كسلان؟ ليه تعبان؟ ليه بعيد؟ ليه مكسل؟ ليه متأخر؟ ليه؟ انت ضامن يجي عليك بكرة؟ قل لي يا عم الشيخ بلاش تقطين، أنا تعبان تعبان. مالك؟ مش عارف. نفسي أحفظ القرآن ومش عارف. نفسي أقوم الليل ومش عارف. نفسي أبطل أبص للنسوان ومش قادر. ليه؟ ضعيف. لا يا ابني، وأنا بحبك في الله، أنت مش ضعيف، أنت مش ضعيف أبدا، أنت قوي وإيمانك قوي، بس الشيطان بيضحك عليك. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. أنت مش ضعيف، أنت قوي. بدليل في أول يوم من رمضان أذن الفجر وأنت قدام الأكل، عملت إيه؟ بطلت أكل، تبقى قوي ولا ضعيف؟ أنت قوي أهو. ما بتقول ضعيف ليه؟ قوي، أنت قوي، ما تقولش أنا ضعيف. لا، فاكر في رمضان في يوم حر حر ولع وكانت قدامك المية الباردة وبصيت للمية كده ورفضت إنك تشرب، حصل؟ تبقى إيه؟ تبقى قوي، ما أنت ضعيف. وإنما يضعفك الشيطان. قال الله، اسمع معايا كلام ربنا. طب قول لا إله إلا الله، أي اسمع كلام ربك. قال الله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الشيطان هو اللي بيخوفك، هو اللي بيضعفك، هو اللي بيخدعك، هو اللي بيضحك عليك. أقول لك اضحك أنت عليه، يعني وانت ماشي في الشارع ويجي الشيطان يوسوس لك يقول لك بص بص في واحدة عريانة، بص بص بص، ومن تلتفت الناحية الثانية ولا مش بص واضحك، كل الناس هيقولوا عليا مجنون. مش مهم. كلمة دايما أتذكرها، قال رجل لسلمان الفارسي يا كلب، فقال سلمان إن دخلت النار فالكلب خير مني، وإن دخلت الجنة لا يضرني ما قلت. أقولها تاني دي؟ تدفع كم؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال له رجل يا كلب، فقال إن دخلت النار فالكلب خير مني، لان الكلب هيبقى تراب وانا اتعذب، وان دخلت الجنة لا يضرني ما قلت. ما يضرنيش انك انت تقول، بقول اللي تقوله، المهم ان انا في الجنة. دايما خليك فاكرها، خلي الناس يقولوا اللي يقولوا، بس انت ادخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. يقولوا اللي يقولوا، المهم ان انت توصل لباب الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب اليها من قول وعمل. قال الله عز وجل: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح، ان الله لا يضيع اجر المحسنين. فكل ما تغيظ الشيطان يكتب لك عمل صالح، غيظه بدل ما يغيظك. انت هتبطل السجاير من الليله دي، صح؟ مكسوف ليه؟ خايف لما تبطلش؟ لا، هتبطل، استعن بالله. هتبطل من الليله دي؟ هتبطل من الليله دي؟ اللهم تب على كل عاصي مسلم. هتبطل من الليله دي؟ بعد شويه الشيطان يقول لك: طب واحده، واحده بس، غيظه، قم صلي ركعتين، وانت ساجد قل له: يا رب، يا رب ماليش غيرك، ابات وصف خيرك، ما تحوجنيش لغيرك. نامها صح، نام وما تعملش حاجه، امسك مصحف واقرا ايتين، اقرا جزئين، اقرا صفحتين، يبقى الشيطان مولع متغاظ وربك راضي عنك. يا رب ارضى عنا يا رب، ما تقوليش انا ضعيف، لا، انت قوي، وانت تقدر تهزم جنود الشياطين كلها. قال الله: ان كيد الشيطان كان ضعيفا. انت قوي، فاستعن بالله، يكون الله هو الذي يعينك ويساندك. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. لما تستشعر دي، تستعلي كده وتستعظم إن معك مين؟ الله. يبقى مين ينتصر عليك؟ ولا أحد. قال الله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فاستجلب نصر الله تعن. قل لي نفسي أقوم الليل ليلة، استعين بالله، استعين بالله وربنا يعينك. قل لي بنروح الساعة 12، ماشي، نام ساعتين من 12 لـ2 وقوم صلي من 2 لـ4، يكفوا ساعتين؟ بالبركة من الله، بالبركة من الله. نسأل الله أن يبارك لنا في أرزاقنا. إذا النقطة الأولانية، أنت إيه؟ أنت قوي، أنت مش ضعيف. قوي بمين؟ بالله. قل لي من سألت مشكلة تانية، قلت لي: وإن يخذلكم. طب أنا ربنا ينصرني إزاي؟ ما هو إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعدي. أنا إزاي ربنا ينصرني؟ لما تنصره. قال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره. وانصره ازاي؟ اما تنصر دين، يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله، يعني انصارا لدين الله. ابدا وتبقى قوي لما تنصر دين ربنا. طب انصر دين ربنا ازاي؟ قل لي يا اخي، بسيطه، هات واحد يصلي، كلم واحد يبطل تدخين، ادي واحد شرير، ادي واحد كتيب، ادي واحدة حجاب، مش انت اللي تدي لها، مراتك قالك دعوة انت تطلع منها، مراتك تدي واحدة حجاب كده، تبقى نصرت دين الله. ولا ينصرن الله من ينصره. هذا هو السبيل الاول، لست بضعيف بل انت، بل انت قوي. واحد تاني يقول: بس انا خايف. خايف من ايه؟ قل اصل صراحة، يعني الواحد لما يدخن سيجارة كده دماغه بتظبط، لما يبطل سجاير يظبط دماغه ازاي؟ واحد لما يقعد يتفرج على فيلم كده يضحك ويفرفش، يعني الحبسة في البيت ومسجد وبيت ومسجد وبيت كبت. لا لا يا ابني، انت مش فاهم صح. انا اقول للنساء اللي بتقول لزوجها هو انا هفضل في الحبسة دي على طول، مش نخرج نتفسح. هقول للاخ اللي بيقول لما منروحش نصيف دلوقتي على البحر، امال الواحد يفرفش ازاي ويفك عن نفسه ازاي؟ نقول اخوتي في الله، احبتي في الله، اولا اني احبكم في الله، ثانيا ان الذي خلقك من الله، انت تؤمن بذلك ايمانا يقينيا؟ الذي خلقك يعلم ما تحتاج اليه ام لا؟ قال تعالى وانه هو اضحك وابكى، فهو يعلم ما الذي يضحكك وما الذي يبكيك. ولكنه قال سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ولكني لا اريدك ان تظن ان قضيه العباده ان تعكف ليل نهار في المسجد ولا تخرج ولا تضحك. لا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول الا حقا، صلى الله عليه واله وسلم يمزح ولا يقول الا حقا. نعم بيضحك صلى الله عليه واله وسلم، ولكن بالحق مش بالباطل. عمره صلى الله عليه واله وسلم ما قال واحد صعيدي، لا، لان هذا حرام لا يجوز. ولا قال صلى الله عليه وسلم مرة واحد عمل كذا، وإنما كان مزاحه صلى الله عليه وآله وسلم بالصدق بالصدق. فينبغي أن ننتبه إلى هذا، أن ننتبه إلى هذا أيها الأحبة في الله، أننا يمكن أن نضحك ونفرفش ونتفسح، ولكن بالحق لا بالباطل. ثم المسلم، اللهم اجعلنا لك مسلمين حقا، يعيش في هذه الدنيا وهو يعلم أنه مسافر، إنما هي أيام تنقضي ويدخل القبر. فحين يعلم ذلك ويفهم الدنيا على أن هذه الدنيا إنما هي ابتلاء واختبار، قال الله الذي خلق الموت والحياة إيه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهي ابتلاء بحسن العمل، يجتهد أن يحسن عمله ويكون أمله أن تكون اللذة بمجموعها في الجنة. هو مش بيحصل كده يا شباب، إن إحنا الولد في الثانوية العامة قبل الامتحان بشهر نقول له إيه؟ قبل الامتحان بشهر نقول له ذاك التلفزيون؟ لا. يروح يلعب ماتش كورة؟ لا. طب اروح ازور عمتي؟ لا. خلص الامتحان وبعدين يلعب. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. فكذلك المسلم يعتبر ايام الدنيا فترة الامتحان. هو فضل على الامتحان قد ايه؟ ده احنا في الامتحان. ما هو دي الخيبة، انك انت مفكر ان الامتحان لما تدخل الطرفة لما تموت وتدخل القبر. لا يا ابني، الامتحان انت عايش فيه، انت عايش في فتنة وابتلاء الامهال. ابتلاء الايه؟ الامهال. انت فاكر انك عصيت ربنا مرة وسترك؟ حصلت مرة؟ كثير. فاكر انك عصيت ربنا مرة ومعاقبك فيه وانعم عليك؟ كتير. اي دي اسمها الابتلاء بالامهال. قال الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وايه واملي لهم ان كيدي متين. كنت في خطبة امبارح بقول جملة لابن الجوزي خطيرة قوي. ابن الجوزي بيقول ايه؟ الخطبة كانت بعنوان الداء والدواء، ها؟ عشان تبقى تسمعها ان شاء الله. ابن الجوزي بيقول ايه؟ سبحانه وتعالى يمهل كأنه يهمل. معايا؟ طب اصحى الله يخليك. صح النوم. يمهل كأنه يهمل فترى أيدي العصاة مطفقة كأنه لا مانع ثم إذا أخذ جبار فترى على كل غلطة تبعة وقد يؤخذ الظالم بالحجر الدامغ. دف فش فيقول الناس ما له عوقب وهو رجل صالح فيجيب لسان القدر حدود لذنوب خفية صار استيفاؤها ظاهرا. وصلت ولا ترجم؟ تدفع كم؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. نعم إخوتي في الله، أحبتي في الله، سبحانه جل جلاله يمهل كأنه يهمل فترى أيدي العصاة مطلقة. الواد كان رايح يزني زنى وهو بيقول يا رب استر يا رب، وخايف ومرعوب خلاص يا رب استر بس وتعدي المرة دي على خير وما اعملهاش تاني أبدا. عدت على خير، نسي وفكر وفكر ان ربنا نسي، والله لا ينسى، فرجع مرة تانية وأذنب تاني وبرضو ربنا ستر وعدت. يمهل كأنه يهمل. زي سعيد بن جبير لما قال للحجاج، قال للحجاج ايه يا بنت بتاع النوم؟ قال للحجاج ايه؟ قال لما ضحك قال الحجاج اقتلوه، فضحك سعيد بن جبير فقيل له وهو يضحك قال ردوه لماذا تضحك؟ قال عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عنك. قال له انا بتعجب من جرأتك على ربنا، وربنا حليم، حليم صبور كريم لطيف سبحانه وتعالى. فحلم الله عظيم لحد العاصي ما يفكر ان ربنا بيهمل. قال ابن الجوزي ثم اذا اخذ جبار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. يسيب ويسيب لحد ما يخدر تبقى انتهت. لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد، سبحانه الملك. قال وقد يؤخذ الظالم بالحجر الدامغ. لما الذنوب تزيد بقى والغفلة تزيد والنوم يطول ومفيش منه فايدة، ربنا سبحانه وتعالى يجمع له الذنوب كلها، يحاسبه بقى على ايه؟ على القديم والجديد ودف. والناس شايفين قدامهم راجل ايه؟ صاغ سليم مية مية، ربنا سبحانه وتعالى يوم ما يقولوا سبحان الله ده راجل طيب بس مش عارفين ايه اللي جرى له ده. مرة واحدة فوجئنا ان جاله شلل نصفي وفشل كلوي وسرطان. يا رب استر يا رب. نقوم نقول لهم ايه؟ اصل انتوا ما تعرفوش اللي عاقبه هو اللي حسبه، واللي حسبه هو اللي كان شايفه. قال الله ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. قلت لك اخطر ما في القضيه ان اللي شايفك هو اللي هيحاسبك هو اللي هيعذبك. فساعة ما تقف قدامه ما تقدرش تقول ما عرفش ما عملتش، لا، سبحانه جل جلاله. تخشى فوات اللذة، فالإجابة الأولى أن الدنيا ليست لذة، وإنما الدنيا دار ابتلاء، امتحان، اختبار، أرضيها يومين وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة لهم فيها ما يشاءون. تبقى قاعد يا باشا على سرير الملك كده، ما انت في المجنة بقى هتبقى ايه مالي، وتصب اللي نفسك فيه. نفسك في ايه؟ اشتهي ما شئت. لهم فيها ايه؟ ما يشاءون. ده الجواب الاول. الجواب الثاني ان الذي تظن انه لذة وفرفشة وضحك وسعادة كذب وزور وبهتان. واسأل اللي طوله في الموضوع ده، اسأل اللي أدمن السجاير 50 سنة، عمره قال إن السجاير حلوة؟ قال ابن القيم: ويأتي على أصحاب الشهوات زمان لا يستمتعون بشهواتهم بل يكونوا عبيد العادة. بتدخن ليه يا ابني؟ عادة سيئة، مش بيقول كده؟ بيبقى السجارة عنده مش ممتعة، مش لذيذة، بس هي عادة سيئة. فتة تلاقيه حاطط الألم كده، عادة سيئة، إن حاجة في إيده بزدق لما أرزقاتك وبتعدي ببق. عيب يا راجل، أنت راجل كبير. نعم إخوتي في الله، هؤلاء الذين يستمتعون بالشهوات هي في أصلها ليست بمتع. يقول ابن القيم: ومن عقوبة الله للعبد أن يستلذ بما هو غير ملذ. أن يستلذ بإيه؟ بما هو غير ملذ، وإنما يستمتع كما يستمتع الجرب بحك الجرب. عارفين الجرب الله يعافيكم؟ لما بيبقى واحد عنده ايه؟ عارفين الله يعافينا ويعافيكم ولا مش عارفين الجرب؟ عمرك شفت واحد جربان؟ والله انا بحبكم في الله. الجربان ده مزاج عنده يهرش، يفضل يهرش كده في ايده لحد ما تجيب دم يتبسط، وانت تبقى قاعد قرفان وهو ايه؟ مستلذ في مرته. قالوا كده اصحاب المعاصي جربان قاعد يستمتع بحك الجرب. اللهم تب على كل عاصي مسلم. قد تكون المتعة التي يتمتع بها مقرفة تثير الغثيان، ولكن هو كذلك. ولذلك أقول في إجابة ثالثة لمن يبحث عن اللذة، الأولانية قلنا له إن الدنيا دار إيه؟ دار ابتلاء، مش دار لذة ولا متعة. لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. ما لي وللدنيا، مش الدنيا مش ذاتي. هذه الأولى. الثانية أن هذه المعاصي ليست بلذات على الحقيقة أبدا، ما فيهاش لذة إطلاقا، بدليل إن في ناس عاشت 100 سنة وما دخلش سجارة وكان عايش سعيد ولا ما حصلش. في واحد عاش طول عمره ما دخلش سينما ولا شاف فيلم ولا قعد قدام تلفزيون وعايش سعيد ولا ما فيش؟ تشهدوا يا جماعة إن فيه ولا ما فيش؟ قولوا. عشان الناس، انا قريت في جرنان الاهرام في عمود من بتوع الناس اللي بتكتب دول، يقول انا لا اتصور الحياة بدون موسيقى. يقول له تعالى شوف عايشين عمرنا بدون موسيقى ولا ما حصلش يا ابني؟ اللي ما بيسمعش موسيقى لا يموت، يجيله مثلا سرطان في الدم ابدا. ناس عايشة مبسوطة وتمام التمام. الإجابة الثالثة على من يريد لذة المعاصي أن للإيمان لذة أحلى وأعلى. وتعالى جرب وبيني وبينك ربنا، جرب وشوف وانت الحكم، جرب واحكم وتعالى قول لي رأيك. جرب انك تقوم بالليل في جوف الليل قبل الفجر بساعة، قول لا صعبة دي، قولك يعني أصعب من 3 ساعات كنت بتقعدهم في المدرج تتفرج على ماتش كورة في الشمس، ها؟ أصعب كنت بتقعد تنتظر مباريات كأس العالم الساعة 3 بالليل برضه، ولا ما كنتش بتقعد يا طارق؟ تقعد تستنى وراء كأس العالم، ما كنت يعني دي أصعب لما وقفت على محطة الأتوبيس 6 ساعات تنتظر واحدة، لما كنت بتدور على شغل وخرجت فضلت تلف في طول النهار في الشمس ماشي على رجليك عشان ما معكش حاجة في جيبك قبل الفجر بساعة، وما بعد ما تتوضى وتستقبل القبلة وتقول الله أكبر، قول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، واقرأ الفتحة وإن أعطيناك الكوثر، حفظها دي واركع سبحان ربي العظيم 3 مرات وارفع وقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد، قل ربنا ولك الحمد واسجد واصبر معايا شوية بقى، اصبر نستمتع مع بعض، اسجد قول سبحان ربي الأعلى، وتذكر ان الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، اسجد قول يا رب يا رب يا رب يا الله الله يا الله، أنت تقول في هذه الساعة هل من مستغفر وأنا مستغفر فاغفر، وتقول هل من تائب وأنا تائب فاقبلني، وتقول يا رب هل من سائل وأنا سائل فلا تردني، يا رب ليه عندك شوية طلبات، أول حاجة حلاوة الإيمان، تاني حاجة لذة الطاعة، ويا رب كمان شوية طلبات سامحني يا رب أصل أنا ماليش غيرك، مطلوب عايز إيه؟ عايز تتجوز؟ قول جوزني، عايز فلوس؟ قول اديني، عايز شقة؟ قول اديني، عايز إيه؟ اطلب وطول وأنت ساجد وتباكى، عارف يعني ايه تتباكى؟ يعني تعمل انك بتعيط انك بتبكي، وساعتها هتحس بروحك طيرة بترفرف لتسجد تحت عرش الرحمن، اعمل كده وقولي، عايزك تصبح تاني يوم، معلش خليك معايا بس لمدة اسبوع، تاني يوم صايم سحر بقى في الساعتين اللي انت قمتهم بدري دول بعد ما تصلي 2 ركعات 4 6 8 ركعات 11 ركعة على قد ما تقدر، 2 ركعات بس ما تزعلش عشان ما تقلش عليه، تاني يوم تصبح صايم، وقبل المغرب بساعة ارفع ايديك كده وقول يا رب يا رب يا رب يا رب، وادعي واطلب وامسك المصحف واقرأ من سورة البقرة، اقرأ من سورة آل عمران، اقرأ السورة اللي تعجبك، افتح المصحف كده واقرأ أي سورة، وهتحس بمتعة وحلاوة وجمال وجلال لا تدانيها لذة. ساعتها تعرف ان اللي انت كنت فيه ما كانش متعة ولا لذة. قال ابن القيم: وذرة من لذة الإيمان لا تدانيها أمثال الجبال من لذات الدنيا. ذرة. اللهم أزقنا حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة، له طعم، له لذة، لو ذقتها تعيش إيمانك حقيقة. نعم إخوتي في الله، الإخوة الملتزمين اللي بقالهم 10 سنين و15 سنة ملتزمين يقول: عم الشيخ أنت بتقول الكلام ده لمين؟ عايزين نسمع درس. وأنا بقول لك جدد إيمانك، جدد إيمانك، صح النوم. أنت طال عليك الأمد وقلبك قسى، وأنا عايزك ترجع تبدأ من جديد شباب مع الشباب، لتلتزم من جديد ليوقظ الله قلبك ويصح إيمانك. نعم أخي في الله، يقول ابن القيم: وليست العبادات التي أمرنا بها تكاليف تتكلف بمشقة، وليست أيضا لطلب الجنة فحسب، وليست أيضا لتزكية النفوس فحسب، بل للعبادات لذات ومتع. بل للعبادات إيه؟ لذات ومتع. فالصلاة قرة عين، والزكاة لذة ليس فوقها لذة، وأما الصدقة فشيء فوق ذلك، وأما الذكر وتلاوة القرآن فلا يعرف لذة ذلك إلا من ذاق. هقول لك في الآخر، أنا مهما أوصف لك في التفاحة مش هتعرف حلاوتها إلا لما تدوقها. فدوق الطاعة تعرف الحلاوة. هتقول لي: طيب أنا خايف ربنا ما يغفر ليش، أصل أنت ما تعرفش أنا عملت إيه، ده أنا ما خليتش حاجة وحشة لما عملتها. وأنا أقول لك: ما تخافش، إن كانت ذنوبك عظيمة فالله أعظم، ولست أكبر من ذنوبك، ليست أكبر من ذنوب الكفار والفجار الذين تاب الله عليهم ونصر بهم الإسلام. وأنصحك: أتبع السيئة الحسنة تمحوها. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فأنت تعالى بس وابدأ اعمل حسنات، والحسنات دي هتمسح السيئات ويتوب الله عليك. الله قال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أسأل الله أن يعفو عني وعنك، لأنك قد تموت الآن وستترك كل لذات الدنيا، وما استمتعت به من لذة الآخرة هو الذي سيبقى معك وسينفعك، فيجتمع لك لذتان: لذة العبادة في الدنيا ولذة الأجر يوم تلقى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه. صح النوم أيها المتيقظون وهم نائمون، أتبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون، كونوا كيف شئتم فستنقلون، وقد قال ربكم ثم إنكم بعد ذلك لميتون. يا مقيمين سترحلون، يا مستقرين ما تتركون، يا غافلين عن الرحيل ستزعنون. أراكم متوطنين تأمنون المنون. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، طول نهاركم تلعبون وطول ليلكم تركضون، الفرائض ما تؤدون، وقد رضيتم من الغالي بالدون. يا أيها المسلمون لا تفعلوا ما تفعلون. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، أما الأموال فتجمعون، والحق فيها ما تخرجون، وأما الصلاة فتضيعون، وإذا صليتم تنقرون. أترى هذا إلى كم يكون؟ ألا تعلمون أنكم بعد ذلك لميتون؟ أيها العتاة المتجبرون، أين العتاة المتجبرون؟ أين الفراعنة المتسلطون؟ أين أهل الخيلاء المتكبرون؟ قدروا أنكم صرتم كهم. أما تسمعون؟ أما تسمعون؟ أما تسمعون؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ما نفعتهم الحصون ولا رد عنهم المال المصون، هبت زعزع الموت فكسرت الغصون. قدروا أنكم تزيدون عليهم ولا تنقصون. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. تقلبوا من اللذات في فنون، وأخرجهم البطر إلى الجنون، فأتاهم ما هم عنه غافلون. كم تركوا من جنات وعيون. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. إخوتاه، لو حصل لكم جميع ما تحبون ونما جميع ما تؤتون، ونلتم من الأماني ما تشتهون، أينفعكم كل ذلك حين ترحلون؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون. إلى متى وحتى متى تنصحون وأنتم تكسبون الخطايا وتجترحون؟ أأمنتم وأنتم تسرحون في بهلاك فلا تبرحون؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون. لا تفرحوا، لا تفرحوا بما تفرحون، فإنه لغيركم حين تصرحون. وإياكم من يراكم. إلى كم تمرحون؟ قد خسرتم إلى الآن، فمتى تربحون؟ متى تربحون؟ متى تربحون؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ويحكم، الدنيا دار ابتلاء وفنون، وقد زجركم عنها المفتون. وكم رأيتم من هالك بها مفتون، وكأنكم قد حملتم على المتون. إخوتا، ألا تفيقون؟ كم أدلكم على النظافة وتختارون العطون؟ ألا تستيقظون؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون. أحبتي في الله، ما أسباب الغفلة؟ قال ربي، وأحق القول قول ربي، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم، خلي بالك من الأسباب بقى، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. هذا هو السبب الأول، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. هو رأى الدنيا ركب سيارة فارهة فاخرة مكيفة فقال يا سلام هي دي الناس اللي عايشة، لأنه مركبش سيارة من سيارات الجنة. يا جماعة سؤال، الجنة فيها تكييف؟ لا، هي مكيفة من غير تكييف. يا سلام، تكييف الدنيا عذاب. اولا وش وصوته عادي، قل لي في حاجات دلوقتي ما لهاش صوت، ماشي بيعمل بيجيب لك برد وتعب في الصدر، قل لي اللي واخد عليه ما بيحصلوش كده، ماشي بيكلف كهرباء تدفع فيها فلوس، الحمد لله الفلوس كتير مش مشكلة. اقول لك فوق ده وده وكل ده لا يخلو من اذى، واسأل الاطباء. لذلك ليس في الدنيا قط لذة خالصة ابدا، كل لذات الدنيا منغصة، كل لذات الدنيا منغصة، ولا بد لا يمكن تكون لذة خالصة، لازم يبقى فيه تنغيص. والقصة دي أظن قلتها لكم قبل كده فأختصرها اختصارا، أن الأمير الخليفة الذي تولى الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز، هذا الرجل لما تولى الخلافة وكان لزوجته جارية يحبها اسمها حبابة، وكم طلب من زوجته أن تهدي إليه حبابة أو تبيعه إياها ليستمتع بها فيرفض. جارية كانت غاية في الجمال والدلال وحسن الصوت في الغناء، فلما ولي الخلافة زينتها زوجته وجملتها وحسنتها وأدخلتها إليه وقالت هي هدية لك بمناسبة الخلافة. فقال سمعت أن الدنيا لم تصف يوما كاملا لبشر، وأنا أريد أن تصفو لي الدنيا يوما كاملا، ألا نبلغني إن الدنيا أبدا إيه ما سلمتش الواحد يوم 24 ساعة، أنا بقى نفسي أعيش 24 ساعة. فأدخل إلى حديقة مع حبابة، مع مين؟ حبيبته اللي نفسه فيها، وقال أغلقوا علينا مع طعامنا وشرابنا ولا يدخلن علي داخل. إيه؟ حد يشوف علينا أبدا. في وسط النهار كان يداعبها وتداعبه، فقال لا افتحي فمك، فتحت فمها ألقى فيه حبة عنب وقعت في حلقها فماتت. هيقول لك السنية دول غاويين نكد. لا والله، بس هي الدنيا كلها نكد صح يا ابني. انت لما تلاقيك في البيت كده وتضحكوا شوية ويزيد الضحك تقولوا ايه؟ اللهم اجعله خير، صح كده؟ طب ما انتوا عارفين اهو. هذه هي الدنيا، لقد خلقنا الإنسان في كبد. الدنيا لا تصفو لبشر. اوعى تفكر ان اصحاب الفلوس او اصحاب الجاه والمراكز هؤلاء مستمتعون، هم معذبون. قل لي لا، دول مبسوطين ابن الجوزي يقول لك ايه، وانما تشتهي المال لكونه بعيدا عن يدك، ولو نلته لعفته، ولو نلته لعفته. تعرف منه ما ياما واحد منهم بيقول مين ياخد الملايين دي واكل سندوتش طعميه وانا ماشي في الشارع، صح ولا لا؟ نفسه انه يعمل زيك، انه قلت له كده والله. واحد منهم قال لهم تعبان، شوفوا لي حد اتكلم معاه، كان رزقه. الكلام ده من 10-15 سنة كده. اسمع، تعرف مشكلته ايه؟ ونفسي احط دماغي على المخدة كده انام. انت نفسك في دي؟ لا، انت قلت طولني بس انت المخدة. انا نفسي بالمخدة بس وانا نايم على طول. نعم، هو بيظل طول النهار يهرب من نفسه، يهرب من مواجهة نفسه، هو بيضحك على نفسه، بيخدع نفسه، بيلف ويدور حوالين نفسه. تايت ما يحط دماغه على المخدة ايه اللي يحصل؟ تحصل المواجهة بقى. ما يعرفش ينام. ما يعرفش ينام، لكن أنت ما تقول الحمد لله. الحمد لله. لما تبقى مرضي لربنا وربنا راضي عنك بتحط دماغك كده تقول باسمك يا ربي وضعته جنبي وبك أرفعه، قبل ما تكمل الأذكار بتنام. اللهم لك الحمد. اللهم أدم علينا نعمة الإيمان. الشاهد يا شباب أن أول سبب من أسباب الغفلة استحباب الحياة الدنيا على الآخرة. قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا، ده العلاج بقى، والآخرة خير يعني أفضل وأبقى أجون. نفترض يا ابني إنك جالك 1,000,000 جنيه والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، قول أمين. ما بيقولوش أمين دول ليه؟ نعوذ بالله من ذلك، اللهم إنا نستعيذ بك من ذلك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. نعم أحبتي في الله، نعوذ بالله من الدنيا وما فيها. نعم، نفترض جدلا جاءت 1,000,000 جنيه ومت تاني يوم، يعملوا ايه 1,000,000 جنيه؟ لا، يعملوا انك هتتحاسب عليهم جنيه جنيه، يدخلوك جهنم. يا رب انا لسه ما صرفتش منهم حاجة. طب ما انت ولادك دول ما ربيتهمش صح، فهيفسدوا بيهم، يبقوا في ميزان سيئاتك. ما هي مراتك دي ما ربيتهاش صح فتفسد بيهم فتبقى في ميزان سيئاتك. سلم يا رب سلم. مش كلكم راع وكلكم ايه؟ مسؤول عن رعيته. فلذلك اقول اخوتان الاخرة خير افضل من الدنيا وما فيها، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أن حورية من حور الجنة أطلت برأسها من السماء لأضاءت ما بينهما. ما نفسكش في حورية يا ابني؟ ها؟ نفسك ولا ما نفسكش؟ طب تعمل لها؟ انت تنظر للمتبرجات يا ابني، هؤلاء المتبرجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لأن يحتك عضد أحدكم، عضد يعني كتفه ده، لو من الكتف إلى المرفق، من الكتف إلى المرفق حتى اسمه إيه؟ عضد. عضدك ده وانت جاي تركب الاتوبيس او تركب الميكروباص، عضدك ده كسبك خبط في واحدة، احساسك ايه ساعتها؟ لو ما لقيتش نفسك حزين وقلبك بيتألم فابكي على موت قلبك. قل لي لا والله ده حصل شهوة وإثارة. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، والحديث ضعفه بعض العلماء ولكنه حديث حسن إن شاء الله، لأن يحتك عضد أحدكم بخنزير ملطخ بحمأة، الحمأة الطين المنتن الجاف، لأن يحتك عضد أحدكم بخنزير ملطخ بحمأة خير له من أن يحتك بعضد امرأة لا تحل له. يبقى لما تخبط فيها تحس اللي خبطت فيه خنزير ملطخ بطين نتن. لما تكون شايف الحور العين، لما تكون شايف ايه؟ الحور العين، الحور العين. نعم اخي في الله الحورية. الرسول بيقول ايه؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قل لي اشوفهم فين؟ اشوفهم في المنام؟ لا، شوفهم في احاديث النبي، شوفهم في وصف الله لهن في القرآن. لما ربنا يقول كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن بيض مكنون، حور مقصورات في الخيام. يا ابني لما تبقى كده جران ولا مجلة وتشوف صورة عليه اقفل اقلب ما تبصش عشان ما تحرمش من الآخرة. لما تشوف فيلا جميلة عالية شائقة ملونة مروقة ما تبصش، قول أكيد الجنة فيها حاجات أحسن من دي. قلت لكم أنا القصة دي قبل كده وأنا والله بحبكم في الله، مصدقين ولا لسه؟ ها كنت راكب مع سواق تاكسي، فالمهم ايه عدت جنبينا عربية فبيقول أيوة هي دي بقى البودرة اللي بيقولوا عليها بثلاثة مليون جنيه ولا شاب بمليون جنيه. فقلت له سبحان الله أكيد الجنة فيها حاجات أحسن من دي. قال لي طبعا طبعا طبعا طبعا خالص، على الاقل اللي في الجنة ما تشفتش. صح كده؟ قلت له فخيف والله. اه اللي هنا في الدنيا دي ايه؟ شافت خلاص ركبها ال لكن اللي في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ذكر الجنة يرطب حياتك يا ابني، كلها كم يوم ونموت وندخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. بس المهم المهم ندخل الجنة يا شباب. المصيبة لو ما دخلناش الجنة، لو ما دخلناش الجنة تبقى مصيبة، تبقى كارثة. اكبر مصيبة تصبيها. لسه من كم يوم مع رجل عنده 59 سنة ولم يسجد لله سجدة، 59 سنة وما بيصليش. بقول له انت ما بتصليش ليه يا عم؟ انت ما بتصليش ليه؟ قول لي الصلاة وحشة في ايه؟ ايه المشكلة يعني؟ قال لي والله انا عرفت يا رب اموت وارتاح بقى. قلت له لا لا، ما انت اذا مت مش هترتاح، مش هترتاح. ما المصيبة انك لو مت مش هترتاح، هيبقى عذاب في الدنيا وعذاب في الاخرة تبقى مصيبة. يا رب ارزقنا الجنة يا رب، يا رب ارزقنا الجنة يا رب. اللهم لا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه الا وقد كتبتنا من اهل الجنة. قلت له صح النوم، هي الجنة لعبة؟ صح النوم، انتبهوا يا نيام، افهموا هذا الكلام، قد بقيت لكم ايام. اتراك باي عمل تجزى؟ اتراك تهنى ام تعزى؟ قلبك عند الصلاة في غيبة، ولسانك في الصيام في غيبة، وما صفت لك في العمر ركعة، وقد مر أكثر العمر بسرعة، فانتبه قبل أن يفوت التدارك، وانتبه وفرغ قلبك قبل أن تفرغ منك دارك. قال الله: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. الدنيا يا أخي لو جالك 1,000,000 جنيه والعياذ بالله وعشت 200 سنة تتمتع، الآخر إيه؟ الموت، هتموت فتنقطع كل لذات الدنيا. أما الجنة، يا رب ارزقنا الجنة يا رب. يقول الله: يا أهل الجنة خلود بلا موت. حاجة ممتعة، خلود إيه؟ بلا موت. إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تشبوا فلا تحرموا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. في أحلى من كده؟ في أمتع من كده؟ يعني تبقى سنك 33 سنة بس، مفيش 33 ويوم، الزمن يقف، مفيش سنين، مفيش أيام، مفيش شيخ، مفيش ضعف، مفيش مرض، يعني مفيش انفلونزا هناك، ولا اسهال، ولا واحد يجي له بطنه توجعه، ولا دماغه تصدع، لا ابدا. على طول تعيش شباب متمتع، وكل يوم لذات الجنه في زياده، لذات الجنه في متعه، لذات الجنه في زياده. لا وفوق كده ان ربنا راضي. يا ربنا راضي عنك ومش هيغضب. وحل عليكم رضواني ايه؟ فلا اسخط بعده ابدا. لو حد وعدك بحاجه زي كده تدفع كم وتشتريها؟ قال الله لعبده في النار: عبدي ارايت لو ان لك ما في الارض جميعا اكنت تفتدي به من عذابي؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول الله: أردتك على أهون من هذا، أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. أيوه، لو الإنسان عنده ملك الدنيا يبيعه. أول سبب من أسباب الغفلة حب الدنيا وكراهية الموت، استحباب الدنيا على الآخرة. السبب الثاني من أسباب الغفلة، قال الله: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، في غفلة من هذا، هذا اللي هو ايه؟ أهوال القيامة. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. بعض الناس كل ما يجي يخطر على باله الموت يطرد ذكر الموت عن دماغه كأنه مش هيموت. وسألتكم قبل كده: أخي أنت أنت ناوي تموت إمتى؟ مش ناوي؟ ناوي تموت إمتى؟ نفسك تموت إمتى؟ مش في دماغه. أقول لك الدليل إن مش في دماغه إيه؟ إنه عامل جمعية 20 شهر، صح؟ انه شاري تلاجة على 12 شهر، انه واخد شقة على 50 سنة، انه بيبني بيت. ده حاطط في دماغه انه هيموت؟ ده لو في دماغه انه هيموت يا عم اما يجي بكرة ربنا يفرجها. يرزق الله رزق غد كما جاء برزق اليوم. فأنا شايف ونسأل الله لي ولكم العافية أن الناس نسوا قضية الموت وصار ذكر الموت على الغفلة. ذكر الموت إيه؟ على الغفلة. يعني إيه على الغفلة؟ يعني يبقى ماشي في جنازة وكلنا هنموت بس الكلام ده إيه؟ بطرف لسانه، بطرف لسانه، على لسانه بس. أنت هتموت، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، بس إيه؟ بلسانه، مش حاطط في دماغه انه هيموت فعلا. لكن لو الواحد حط دماغه انه هيموت فعلا حالا مش ممكن يعرف يعيش صح، يعيش الدنيا يعني، يعيش الاخرة صح، يعيش صح. نعم. قال الله لقد كنت في غفلة من ايه؟ من هذا اللي هو الاخرة، امور الاخرة. لو لم يكن بين العبد وبين الجنة هول إلا القبر لكفى به منغصا. والله يا شباب، أحد الشباب مات من أسبوع. اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. كان منعم مترف ابن ناس، سم سوريين زيادة، مات. أهله بيكلموني، فكان تخيلي يا ترى دلوقتي في القبر حالي أول ليلة في قبرك. أنت كل ليلة لما تيجي تنام بتنور نور الصالة عشان ينور لك في أوضة النوم، ما بتحبش تنام في الظلمة مش كده؟ وساعة ما تلاقي نفسك في الشقة لوحدك تنادي لزوجتك يا فلانة، تقول لك نعم انا جنبك اهو بس نايم العيال، صح كده؟ ايوه. ساعة ما تكون مش متزوج بتنادي على امك او ابوك او اخوك، تحس بالونس ان يكون ايه؟ معاش حد. في القبر الظلمة والوحدة والوحشة والعذاب. سلم يا رب سلم. في القبر التراب والدود والضنك. في القبر وحدك، لا أنيس ولا جليس ولا حبيب ولا حس ولا صوت، ليس لك إلا الله. افتكر الولد اللي كان بيكح لما يقع، لما قال ايه؟ يا رب. وبعدين قال لنفسه ايه؟ انا بقول يا رب بايه؟ لا بصلي ولا بصوم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى الاولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. قبلها فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى، اولى لك فاولى. ابدا من دلوقتي اعمل حاجه تدخل معاك قبرك. لو عايز في القبر نور تصدق بلمبه المسجد او لبيت فقراء تلاقيها هناك. لو عايز في القبر سرير تصدق به على فقير تجده لك هناك. نعم عملك. نعم أكبر أسباب الغفلة نسيان الآخرة. السبب الثالث من أسباب الغفلة نسيان ذكر الله. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. قال الله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. أخي صحي النوم، بتصبح نفسك الصبح بالجرايد، صحي النوم بتصبح تغير ريقك بسجارة، صحي النوم بتبات كل ليلة في الكلام مع الخلق. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. أجيبوني عن هذا السؤال، لو قسنا نسبة ذكر الله إلى نسبة الكلام الذي نتكلمه في اليوم يطلع ذكر الله كم في المية؟ حاجة تكسف. قال الله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروضا. أمرك فرض، صح النوم، صح النوم عمرك بيفوت، صح النوم الموت قرب، صح النوم الصحة ما عادتش، صح النوم الناس بتتفرج عليك، صح النوم الملائكة كتبت سيئاتك، صح النوم ربك غضب وعذابه قريب، صح النوم قبل أن يأخذك أخذ عزيز مقتدر، صح النوم فقد طبع على قلبك، صح النوم فقد اسود فؤادك، صح النوم فقد تأخرت توبتك، صح النوم فقد سبقك الطائعون. عيب عليك يا راتب، العيال اللي اصغر منك حفظوا القران وانت نافس، صح النوم العيال اتعلموا العلم وانت جاهل، صح النوم يوم ما تقف على الصراط وتلاقيهم عدوا من جنبك زي البرق وانت بتقوم وتقع يكسوفك، ساعتها والناس تدخل الجنة وانت تترمي في جهنم. صح النوم قبل ما تيجي تتوب وقت طلوع الروح فلا تقبل توبتك، صح النوم قبل ما تتمنى التوب وما تقدرش. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يا غافل يا غافل يا غافل، اغفل قلبك لغفلتك فانتبه لا تدم غفلتك. اخوتاه، اين من اصبح بلذاته مرتبطا، امسى في صماته معتبطا، اين من كان امره فرطا، ندم اذ ارتكب غلطا، اين من سلك سبيلا شططا، نزل لحدا ما فيه وطا، وجاءه الملكان فافزعا وافرطا، وافتضح بقبيحه وانكشف الغطا، فذهب وما عاد. وان ربك لبالمرصاد، قل للمشغولين بالفساد الواقفين مع العناد، الى متى ظلم العباد، كم مستلب ما نال المراد، وان ربك لبالمرصاد، اما عاد بالعذاب على عاد، اما امرض وما عاد، اين من ادعى الربوبية او كاد، كاده الجبار في من كاد، وإن ربك لبالمرصاد، بينما هم في ظلم المظالم سرب على أخبح فعله الظالم، فبات يقرع سن نادم، ولكن لما عثر الجواد، وإن ربك لبالمرصاد، أخذ والله في مضيقه وأغصه الموت بريقه، وبقي متحيرا في طريقه، لا ماء ولا زاد، وإن ربك لذي المرصاد، كأنك بك قد بلغت النبوة، وصرعت صرعة تعجزك الأوبة، وقمت تعرض يومئذ سلع التوبة، ولكن وقت الكساد، وإن ربك لبالمرصاد، فلا تغتر بمالك وقصرك، ولا تعجب بنهيك وأمرك، يا طائر الهوى ستؤخذ من وكرك، وما تعجز الصياد وإن ربك لبالمرصاد من لك إذا سئلت عن خلقك من لك من لك إذا سئلت عن خلقك وجوزيت بقبيح عملك تالله إن تبت من ذلك فكل أيامك أعياد وإن ربك لبالمرصاد أخي كم أرشدك إلى رشادك وأنت على فسادك كم أدعوك إلى إسعادك وأنت مع سعادك أخي حبيبي ضرب بوق رحيلك وما اتممت بزادك يظهر أننا في واد وأنت في واد وإن ربك لبالمرصاد لقد بلغت لك في النصائح وقمت أنذرك عقب القبائح والطريق واضح والعلم لائح ومن يضلل الله فما له من هاد وإن ربك لبالمرصاد إخوتاه طولنا كده السبب الأخير من أسباب الغفلة ألا يعرف العبد الله قال الله جل جلاله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قبلها يقول الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها انتبه إلى سياق هذه الآيات قال الله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها اللهم ارزقنا قلوبا نفقه بها قلوب معطلة لهم أعين لا يبصرون بها أعين لهم أعين معطلة هم بيشوفوا ولا بيشوفوش بيشوفوا يعني بس ما بيشوفوش الحق بعيونهم ما بيعرفوش الحق بقلوبهم ما بيسمعوش الحق بأذانهم هي دي المصيبة إن الحقيقة عمل الأعضاء لمعرفة الله لك عينين لك أذنين لك لسان لك قلب اللي هو منه العقل يعني العقل جزء من القلب اللي هو العقل لتعرف الله فإن لم تعرف الله ده الغافل اللي ما بيدعوش ربنا بأسمائه الحسنى بأسمائه الحسنى سبق في هذا المسجد خلص خلص اصبر تدوني 5 دقائق بالضبط صلى على رسول صلى والله انا بحبكم في الله جزاكم الله خير بس في ناس زهقوا هم لا الركن ده صلى على رسول صلى والله مش عجباني الصلاة على النبي دي بقى صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا إخوتاه كان المفروض النقطة دي تيجي في الأول خالص عشان أطول فيها أن معرفة الله تعصمك من الذنوب والمعاصي إنما يتجرأ على المعصية من لا يعرف الله لذلك سمي العاصي جاهل سمي العاصي جاهل قال يوسف عليه السلام إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين من الجاهلين موسى عليه السلام لما قال لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين يعني من العصاة فكل عاصي جاهل ابن الجوزي له كلمة لطيفة قوي بحبها بيقول ايه لولا غيبة العاصي وقت المعاصي كان كالمعاند لولا غيبة العاصي وقت المعاصي كان ايه؟ كان معاند. يعني اللي بيبص الواحدة لولا ان هو وقت المعصية دي مش فاكر ربنا كان يبقى ايه؟ معاند. يقول انت نهيتني بس انا هبص لحين. والمعاند كافر. بس هو مش معاند. العاصي ايه؟ ناسي. نسى الله. نسي الله سبحانه وتعالى. اللي يذكر الله ما يعصاش. عشان كده يوسف عليه السلام لما راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هاي تلقاني ما انت الله اعوذ بالله ذكر الله فلقى جوزها على الباب. مين اللي كان جوزها؟ الله. ولذلك قال الله في وصف المتقين والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله. دايما اقول لك انا لا اطالبك انك تبقى ملاك. انت بشر. ما انتش معصوم. هتغلط. والعيب انك تصر على الغلط. المطلوب انك كل ما تغلط تتوب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء به بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. اللهم تب على كل عاصي مسلم. فلذلك من أكبر أسباب الغفلة عدم معرفة الله، إنه مش عارف أسماء الله الحسنى. لأن الإنسان لو هو ماشي في الطريق كده ويستشعر أن الله سميع، سمعه بصير، يراه قريب منه بعلمه وإحاطته ورفعه وانتقامه، رخيم يراقبه، يبقى الإنسان يمشي ايه؟ يمشي يتلفت حاسس انه والله بما يعملون محيط، مستشعر قول الله عز وجل أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. ساعة ما يغلط مرعوب يستشعر اسم الله المنتقم الجبار العظيم القهار ذو البص الشديد، جسمه يأشعر وشعر راسه يشيل ويخاف ويتيأس، وبعد كده يذكر اسم الله الغفور الرحيم الحليم الودود الكريم فيستشعر رحمة الله فيلين قلبه وجلده، ثم يستشعر اسم الله الودود اللطيف الكريم الجليل المعطي الوهاب فيفرح بالله. فيبقى ماشي بأسماء الله الحسنى، أسماء تخوفه وأسماء تطمنه وأسماء تفرحه، أسماء تسعده وأسماء ترعبه. هي دي حياة القلب. أما الذي لا يعرف أسماء الله ولا يستعملها فهو غافل، زي ما ربنا قال ولله الأسماء الحسنى فإيه؟ فادعوه بها، بعدما قال أولئك هم الغافلون. انتبه يا غافل، صح النوم؟ صحيت ولا لا؟ عمال اصحي فيك بقالي ساعة ونص، فاق قلبك ولا لسه؟ انت بس ولا بعد؟ نعم اخي في الله حبيبي في الله، صح النوم. اللي ما يجيش بالزعيق بقى يجي بالطمطمة. صح النوم عشان تلحق تركب الاتوبيس اللي راح الجنة. أصل ده لو فاتك ده آخر معاد. صح النوم عشان تلحق قبل ما ينزل تنزل العقوبة فيطبع على قلبك فلا تستطيع أن تتوب. صح النوم. صح النوم يا أخي. صح النوم يا أخي. اعمل لك حسنة، صلي ركعتين قبل ما يكتفك. مش قلت لكم قصة يكتفك دي قبل كده؟ قبل ما يكتفك يبقى نفسك تصلي ما تقدرش، الدكاترة يقولوا لك ممنوع، نفسك تتصدق الدكاترة يقول لك ممنوع، نفسك تمسك مصحف وتقرا قرآن والدكاترة يقول لك ممنوع. صح النوم فوق، محدش هينفعك. والله لو حاولت تعطي مراتك 1,000,000 جنيه انها تبات معك اول ليله في قبرك ما هتبات، ولا ابنك هيرضى يبات، ولا ابوك ولا امك ولا صاحبك ولا اختك ولا اخوك، هيسيبوك لوحدك لعملك. فين عملك؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. اعمل كشف حساب وبص فيه، عد سيئاتك وعد حسناتك، وساعتها انت هتقول لنفسك ايه؟ صح النوم، حسناتي ما توصلش الجنة. اسأل الله ان يرزقنا واياكم الجنة. اخوتاه، ارجو ان اكون قد بلغت، واللهم فاشهد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اللهم انا نسألك ان ترزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت راحة، وبعد الموت جنة ونعيما.